خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة هو عمير بن وهب، كان يطوف بالكعبة ويتبرك بالأصنام التي حولها، وذلك بعد أن عاد من غزوة بدر مهزوما مقهورا هو من معه من المشركين، وقد ترك ولده أسيرا في أيدي المسلمين. وبينما هو كذلك رأى صفوان بن أمية جالسا إلى جانب الحجر، فجلس يتحدث معه، وتذكر كل منهم مأساة الهزيمة وقتلاهم في بدر، فقال صفوان: ليس في العيش خير بعدهم. فقال له عمير: صدقت. ثم سكت قليلا وقال: ورب الكعبة، لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد وقتلته. اغتنم صفوان هذه الفرصة وقال له: اجعل دينك كله علي فأنا أقضيه عنك مهما بلغ، وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي وبهم الحياة. فقال عمير: إذن اكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحد. فقال لك ذلك. ومن ثم تجهز عمير لسفره وأعد سيفه ووضع فيه سما واتجه نحو المدينة، وقد امتلأ قلبه ضغينة وحقدا، حتى بلغ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل عن راحلته، وبينما هو متجه نحو المسجد إذ رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يجلس مع بعض أصحابه، فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. بادر عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بمجيء عمير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله علي. فلما دخل عمير على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أدن يا عمير، يعني اقترب. فاقترب منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم، يقصد ولده. قال: فما بال السيف الذي في عنقك؟ قال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدقني، ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان ابن أمية عند الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب من صلع قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان ابن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بيني وبين ذلك. فذهل عمير لحظة ثم قال: أشهد أنك رسول الله، لقد كنا نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فقهوا أخاكم في دينه، وعلموه القرآن، وأطلقوا أسيره. ففرح المسلمون بإسلامه، حتى قال عمر رضي الله عنه: لخنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم أحب إلي من بعض أبنائي. في ذلك الوقت كان صفوان بن أمية يطوف في شوارع مكة قائلا: أبشروا بنبأ عظيم يأتيكم قريبا ينسيكم وقعة بدر. ولكن طال انتظاره، أخذ يسأل كل من يأتي عليه، حتى سأل راكبا فقال: إن عميرا قد أسلم. فنزل عليه الخبر كالصاعقة، إذ كان آخر من يظنه يدخل هذا الدين هو عمير. جاء عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يذهب إلى مكة ليدعو أهلها إلى الإسلام، لكي يكفر بذلك صده عن سبيل الله قبل إسلامه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى مكة وذهب إلى بيت صفوان وأنكر عليه كفره وأخبره وجها لوجه أنه دخل في دين الإسلام وترك ما هم عليه من الكفر، وظل يدعو إلى الله في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير رضي الله عنه. الفائدة في هذه القصة: الأولى أن الله عز وجل إذا أراد الهداية لعبده هيأ له أسبابها. الثانية: لا تظن أن أحدا بعيدا عن الهداية مهما بلغ به الكفر. الثالثة: أن من صد عن سبيل الله بالأمس هو من دعا إليه اليوم، والله غالب على أمره، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. رضي الله عن عمير وعن الصحابة أجمعين وجمعنا معهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.